حال الناس، وهذا في رد على من قال ان العلماء ما يعلمون الواقع وانهم يتكلمون في احكام فقهيه ويفتون فتاوي ما تنزع الواقع، الواقع في شيء وهم في شيء، هذا غلط. ابن عباس فهم الواقع رضي الله عنه، صارت عامه واخذت التلاميذ يعيش بينهم كيف ما يعرف الواقع، ما يتكلم الا على شيء ينزل على الواقع، كيف يتكلم وما يعرف الواقع؟ العلماء يعلمون الواقع، فقهاء في الشريعة فقهاء الواقع. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال إنك تأتي قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوه إلى شهادة أن لا إله إلا الله يعلمه بالواقع، يعرف واقعهم حاله حتى تكون الدعوة موافقة لحاله، يعلم أنه ما هو الكتاب الجدل استعداد المناظرة، ليسوا وثنيين ليسوا أميين ما عندهم علم، لا عندهم علم الجدل استعداد المناظرة، هذا من معرفة الواقع. وقال ابن عباس قصرت عامة الله الناس على الدنيا، هذا معرفة الواقع. بعض الناس في شنشنة، بعض الناس يرمي العلماء بأنهم لا يعلمون الواقع ولا يعرفون إلا تكلموا بالحيض والنفاس ولا يعرفون الواقع، ما يعرفون واقع الناس، هذه تهمة المقصود منها التنفير من أهل العلم. نعم. قال الثامنة تفسير قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب. نعم نعم، وأن الأسباب هي المودة. نعم. التاسعة أنا من المشركين من يحب الله حبا شديدا، ولكن حبه لله يعني ليس خالصا، بل معه محبة شركي محبة لغير الله فلا تفيده، ليس المحبة خالصة بل معها غيرها. نعم. التاسعة العاشرة الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه. نعم، الثمانية ذكرت في الآية، وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ثمانية أشياء. نعم. ليس الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه. نعم. وأنه فاسق تربص صلاة الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسق. نعم. أحسن عليك. الحادية عشرة أنا من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. نعم، من اتخذ ندا مع الله يساوي محبته محبة الله فهو مشرك خارج من الله. نعم. أن تجعل الله ندا وهو خلقك في الحديث. نعم، لما سألنا في الحديث المسؤول سأل عن أعظم الذنب قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. نعم. قال نعم. باب قول الله تعالى بارك الله.